لأن أبراهيم تقحم قول المقال. شو معنى حكم عليه؟ إيه مبتلي سعيد أنا بلا لا أعدل من أبي أحد. سعيد بن منصور لا أعدل من أبي أحد. رحم الله جميعا. للمسائلهم مطابقة لما يروي، كأنه استدلال للمذهب، كأنه استدلال للمذهب. هذه فائدة مهمة، أن لا يقرأ المتن الفقهي إلا بمتن الحديث، مهمة جدا. اللي خلط قبل كم سنة كتاب اسمه كفاية المستقنع من أدلة المقنع، يقرأ بالمقنع، يقرأ هذا يقرأ هذا، لئلا يؤخذ الفقه مجردا أو الحديث من غير تفقه. هذا ما أحد تعليق المغني على الدار القطني شمس الحق، شمس الحق العظيم أبادي مؤلف عن المعبود. ما تعرض سمع قتادة من سلمان هو من طريقه هذا العمدة في الباب ما في غيره. شو بقول؟ عبد الرحمن زيادة أفريقي ضعيف. هذا في انقطاع. أخوي حمزة يلي أعتقد لا مشكلة، إذا أعتقد ما في مشكلة ولا أولي من أولي. على كل حال هذه الرواية مبنية على هذا الخبر، وفيه الضعف الذي سمعتم. شون أم سلمة؟ سلمة بنت من؟ عندنا يقول لم يسمع من سلمة يعني بنت حمزة بنت المعتق. نعم شو؟ هي مرسي يبقى نمرسي، يقبله من يقبل المرسل، واللي يرد المرسل من ولا جاء المرسل الصحيح. هذا اللي عندنا، هذا التعليق اللي عندنا، ما زال شيء. طبقات ما ذكرت الرواية، طبقات مو بعلق على اسمه، مو بعلق على مسائل أبو العم. قال رحمه الله: والولاء لأقرب عصبة المعتق، لأقرب عصبة المعتق. وإذا مات المعتق وخلف

الشرح من عندك من عصبات الله. نعم، من خلف وارثا من نسبه أو عصبته كانوا أحق بميراثه، صار الكل في المعتق، صار الابن والعصبة للمعتق، لأن المعتق لو خلف وارث أو عصبة كانوا أحق من عصبة مولاه المعتق. لأن العقل على عصبة، فورث ابن السيد لعدم وجود وارث من النسب للميت المعتق، بالمقابل إذا لم يكن له وارث ولا عاصب فالغنم مع الغنم والخراج الضمان، ما دام ورثوا بالولاء يعقلون عنه بالولاء. كمل من المغني خلصه ما أعرف ما يدعو في العاقل شو موثق من المسند ذكر هذا الإمام أحمد ما بيجزء الصفحة صفية عمة النبي عليه الصلاة والسلام والزبير ابنه دون العباس الذي هو أخوه، قضى به لابنها دون أخيه، وقضى بولاء أمها لجهدة الذي هو ابنه دون علي أخيه. ابن المعتق هذا العاصمة، هذا العقل لا تعقل عن معتقها فتح

من شيوخ البخاري عبد الله بن محمد المسندي الجعفي. عبد الله بن محمد المسندي الجعفي من شيوخ البخاري. ويقول في ترجمته أن جده هو الذي أسلم على يده أمان يمان الجعفي جد البخاري. صار البخاري ينسب إلى جعفي لأن جده أسلم على يد هذا الجعفي صاحب عبد الله عجبنا له. لا لا أنا أسنف على ابن عبد الله له عناية. جديد شو راشد بساعته شو اسمه الموت حققه وش ايش طبعاً تركي ايه زمان محقق يمكن شو هلا بطلع رشدي متأخر هاي ما شوف شو يبيه. أنا أبي أضع لهم شيء اللي قوهم سعيد. الإشكال في الأول تابع يعني. الإشكال في نزول الفقهاء في التخريج ظاهر، ولضعف بضاعتهم في الحديث تجد الحديث البخاري أحيانا ويخرجونه من سعيد أو يخرجونه من أي كتاب يقع بأيديهم، حتى بما في ذلك ابن قدامة رحمه الله يقع له ذلك كثير. هم لا يعتنون بتخريج الأحاديث من مصادر الأقوى ثم الذي يليه. الأمر الثاني أنهم يجزمون بأحاديث بعضها ضعيف وبعضها شديد الضعف وبعضها قد يكون لا أصل له، ويروون بصيغة التمريض ما كان في الصحيح، فهم بعيدون عن الاصطلاح الحديث. فمن نعمة الله جل وعلا على طالب العلم أن يجمع له بين الفقه والحديث. إذا جمع الله له بين الفقه والحديث تمت نعمته. نعم. من أنقذه من هلكة من غرق أو حرق أو أشبه ذلك، قال بعضهم أنه يرث في هذا الإنقاذ لأنه صار له عليه نعمة مثل نعمة العتق. مش قال أن تخرج الحديث هذه كلها اللي فات هي اللي ذكرها في هذه المسألة. من الثاني عشر عبد الله الحمد

وحديث لا عند العكس حديث معاوية فيه أمامة بن يحيى حديث أبي أمامة حديث تميم اللقيط فصل اللقيط الأخير آخر فصل خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.